الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه وبعد. صنفنا الكرام في تفسير سورة المائدة لقوله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. الآيات تتحدث عن بعض أحكام المحرم. المحرم كما أخبركم أخوان الكرام يحرم عليه الصيد، يحرم عليه الصيد إلا صيد البحر، إلا صيد البحر فيجوز له ذلك. وحل لكم صيد البحر وطعامه. طيب، ما الفرق بين صيد البحر وطعامه؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه: صيد البحر ما تكلف فيه الإنسان، يعني ألقى شبكها، ألقى سنارها، وأما طعامه فما قذفه البحر. أحيانا البحر يلقي شيئا من غير تكلف، يعني يلقيه على شاطئ البحر فهذا طعامه. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، سيارة المارة يعني. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذا المحرم لا يجوز له أن يصيد صيد البر. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، يعني لازموا تقوى الله سبحانه وتعالى في كل أحوالكم، وتذكروا أنكم إليه تحشرون سبحانه. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الكعبة كما لا يخفاكم هي بيت الله الحرام، وهي المسجد الحرام، هي أولى القبلتين وأعظم مسجد في الأرض. وهذا المسجد يعني اختلف في بنائه، هل بدأه إبراهيم أم قبله آدم عليه السلام؟ ولا شك يدل على أنه من أعظم المساجد حيث بناه أنبياء. وجاء في الحديث أن أول مسجد بني في الأرض المسجد الحرام، ثم قيل: يا رسول الله ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: بينهما 40 سنة. وقال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، في آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فالمسجد الحرام لا شك يعني له فضائل عظيمة، منها أيضا هذا. قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قياما للناس يعني ما دامت قائمة فهذا الدين قائم، بل يا أخواني ما دامت قائمة فالأرض قائمة، وإذا ذهبت ذهبت الأرض. ولذلك من علامات الساعة، علامات الساعة هدم الكعبة والعياذ بالله، يعني لا تهدم الكعبة إلا إذا لم يبقى على قيام الساعة شيء. ولذلك هي قيام الناس، قيام هذا الدين وقام. أيضا والشهر الحرام والهدي والقلال، كل هذه من الأحكام التي جعلها الله تعالى. الشهر الحرام كما تعلمون هي 4 أشهر، 3 أشهر سرد وواحد فرض، يبقى عندنا ذي الحجة ومحرم. نحن الآن في ذي الحجة أو في نهاية الحجة، وبعدها المحرم، هذه الأشهر الحرم. ورجب الشهر السابع من السنة الهجرية. وسبب جعلها أشهر حرم هو حتى يأمن الحجيج. الحجاج يكون عندهم شهر قعدة يذهبون به إلى مكة، في مكة يجلسون شهر للحجة بين مناسك وبين يعني جلوس فترة في مكة، ثم الرجوع أيضا شهر اللي هو شهر محرم. فالله تعالى جعل هذه 3 أشهر حتى يأمن الحجيج. وجعل العمرة في شهر 7، يعني الذي يريد أن يحج آمن، والذي يريد أن يعتمر أيضا في أمان. ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن إذاء أحد في هذه الأشهر الحرم، قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والهدي، الهدي الذي يذبح بعد القران او التمتع للحاج هذا الهدي، وبعض الهدي يعني بعض كانوا في السابق يسوقون الهدي معه، يسوق الهدي معه إلى مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجته في السنة العاشرة ساق معه 100 ناقة، 100 ناقة هديا بين يديه، ونحر منها 63 بيده كأنها على قدر عمره، وأكمل الباقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وجاء في صحيح مسلم يا إخواني حديث عجيب، قال: فكانت الإبل تتسابق بأيها يبدأ، يعني كأن الإبل تعلم أنه رسول الله وترى أن الموت بيده شرف، فتتسابق الإبل أيها بها يبدأ. إذا الهدي أيضا من شعائر الإسلام، والقلائد، القلائد كانوا في الهدي إذا جعلوه هديا وساقوه معهم يضعون عليه قلادة، يضعون عليه أي قلادة، قلادة كذا بس ليعلم الناس أن هذا هدي، هذا هدي، فيسمونها القلائد، يعني قلدوها للتعريف بأنها هدي. ذلك ليعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، يعني هذه موازنة، لازم الإنسان يعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، يعني شديد العقاب فلا يأمن من مكر الله، وغفور رحيم فلا يخاف من رحمة الله، يعني لا ينبغي أن يغلب أحدهم على الآخر، يمشي الإنسان بين يدي الرجاء والخوف من الله. البعض يعني يغلب جانب الرجاء، يقول يا جماعة حرام عليكم، ليش تذكرون الناس بالنار وتذكرون الناس بالموت، ذكروا الناس برحمة الله. طيب الله تعالى أمرنا بهذا، الله أمرنا بأن نذكر الناس بخوف وبرحمة، يعني ما يصير أيضا أنا أبالغ في الرجاء حتى يترك الإنسان كل شيء. مرة شفت واحد يعني ما يصلي، أقول فلان حرام الصلاة، قال الله غفور رحيم، يعني هذا مو مقام الله غفور رحيم، ما تصلي، ما تصلي غفور رحيم، هذا للي يصلي، للي كذا هذا غفور. أقول له أنت ما تصلي، لا يا عاد الله غفور رحيم، تخش يعني خلاص كلنا نترك الصلاة والله غفور رحيم. فالبعض الناس كذا يفهم غلط، يظن أن الرجاء في كل وقت وفي كل معنى وفي، لا مو صحيح، الرجاء لمن كان مصليا طائعا لله هذا يرجو خير، أما لا يصلي، لا يصلي يعني كفر، يعني بين العبد والكفر ترك الصلاة ويقول الله غفور رحيم، لا هذا تواكل، ويعني دخول من الشيطان على قلبه لإفساد. طيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، يعني هذه نصيحة من الله تعالى لجميع الناس، يعني حتى مسلم وكافر. البعض الناس يغره المال الحرام، فالله تعالى يقول لك لا يغرك الخبيث، ترى الخبيث لا يستوي مع الطيب، يعني قليل الطيب خير من ملء الأرض من خبيث الحرام، فإياك أن تقترب من الحرام. طبعا هذا عام، يعني مثلا زوجتك طيبة، فلماذا يبحث الإنسان عن أعوذ بالله البعيد عن الفواحش والخبث؟ أصحاب، صاحب طيب خير من أصحاب كثر خبثاء، وهكذا ابحث دائما عن الطيب فإنه لا يستوي أبدا مع الخبيث. ولذلك جاء ابن عباس قال: لو أن قطرة من الحلال وضعت على جرح لبرئ، يعني من شدة طهارة ونقاوة الحلال أنه لو وضع على جرح لبرئ. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني يسألون عن أشياء ما الله تعالى ما طلبها منهم، يعني مثلا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله في كل عام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في كل عام، والآن له في سعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعت. من يستطيع أن يحج كل عام من أمة الإسلام؟ الآن أمة الإسلام قريب من مليارين، من يقدر منهم يحج كل عام؟ الحجاج الآن مليونين، يعني واحد بالعشرة آلاف حتى، مو بالألف، يعني بالكاد المسلمين يغطون. فالله تعالى قال لهذا الرجل السائل: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، دعوني أو ذروني ما تركتكم. يعني إذا أنا ما سألت لا تصل لا تقل. ولذلك أنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم، يعني لو الله تعالى ألزمكم بها تسؤكم، يعني يكون شريد عليكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها. الله تعالى جعلها عفو، خلاص خلك على سعى، عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم، تحدث الله تعالى عن بني إسرائيل، كانوا يسألون أنبياءهم أسئلة تفصيلية ثم يعني يكفرون بها. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون. هذه آخر آية. كان الجاهليون عندهم بعض الأعمال الجاهلية، منها هذه الأشياء، منها البحيرة. البحيرة الناقة التي تلد عشرة بطون، كانوا البحر القطع يبحرونها، يقصون آذانها ويتركونها لطواغيتهم الأصنام وكذا، ما حد يجربها. وبعضهم يسميها السائبة، يعني متروكة ما حد يجيها ما حد يجرب لها. والوصيلة التي وصلت، يعني ولدت بكرا بكرا بكر ثم بكر، يعني جابت أنثى ثم أنثى ثم أنثى، يعظمون هذا فيها، فأيضا يتركونها من غير ذبح ولا ركوب ولا حلب، يسمونها هذه وصيلة التي قاعد يعني وصلت أبناءها لبعض. والحام الفحل الذي حمى ظهره من أن يركب وجسمه من أن يذبح، بسبب أنه ولد لولده. يعني إذا أنتج هو وأبناؤه كبروا ثم أنتجوا، يعني صار جد، خلاص يسمونه حامي، يعني قد حمى ظهره من أن يركب فيترك أيضا. وهذا كان في الجاهلية مشهور، يعني تشوف ناقة تمشي ما حد يقرب لها، ليش يا جماعة؟ قال وصيلة، هذه وصيلة أو بحيرة أو سائبة. فكانوا يعني يجعلون بعض مثل هذه الأشياء من البدع التي كانت في الجاهلية. فالله تعالى قال: ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يوفقنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا.